وعمر لم يفهم هذا الكلام، انما فهم منه انه ايش ما اقر الله لنا او ما شاء الله لنا ان نترككم تركناكم، فاذا شاء لنا ان نخرجكم اخرجناكم. قال وان كان اراد ذلك اي الوحي فهذا معنى صحيح. ثم قال يدفع التخفيف، وهذا لا يمكن من غير النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم، لكنه لم يرد الا الاقرار المقضي كما قال ما شئنا ما شئنا نحن المسلمين. ثم قال وايضا فقد ثبت بالقران والتواتر ان النبي صلى الله عليه وسلم انتبه هذا اهم دليل في هذه المساله القران نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم نبذ الى المشركين عهودهم بعد فتح مكه لما نزلت اوائل سوره ايش براءه ايش من الله ورسوله الى المشركين الى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الارض اربعه اشهر الى غير ذلك من الايه. فهنا امر الله تعالى رسوله بان يبرا من المشركين وان يرد اليهم اي شيء عهودهم وان يرد اليهم اي شيء عهودهم، رغم انه بعد ذلك الايه امر النبي صلى الله عليه وسلم عليه باتمام العهود الى مده صحيح هذا سناخذ حاشا وكلم انتبه. الله سبحانه وتعالى في اول ايه امر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ان يبرا من المشركين اي ان يبرا من عهودهم ويرد اليهم عهودهم فسيح في الارض اربعه اشهر واعلموا انكم غير موجود الله وان الله مخزي الكافرين. بعدها الايه امر النبي صلى الله عليه وسلم عليه بان يوفي المشركين مددهم التي عاهدهم عليها فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم. لو قلنا ان العهود التي امر فيها بالبراءه من اصحابها والعهود التي امر فيها باتمام المده والوفاء واحده، هذا سنقول ان ليس تناقض، تناقض لازم، كيف واحده؟ كيف في مقام في نفس المقام يامر بالبراءه منها ونبذها وفي بعدها بايه او ايتين يامر باي شيء بوجوب باتمامها ووجوب الوفاء اليها، صحيح؟ فليس هناك محيط ابدا الا ان نقول باي شيء بالتفصيل. معنى بالتفصيل اي ان هذا نوع من العهود وهذا نوع من اي شيء اخر، النوع الذي امر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالبراءه منها ومن اصحابها نوع، والنوع الذي امر فيه امر ايجاب فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم، امر ايجاب بالوفاء بهذه المده المتفق عليها بين الطرفين نوع اخر، وليس هناك حق وليس هناك قول غير هذا القول، صحيح؟ طب اذا ما هو النوع الذي امر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالبراءه منها اي من العقود ومن اصحابها؟ هو العهود المطلقه. نعم. وما هو النوع الذي امر بالوفاء وبايجاب انقضاء هذه العهود الى مدتها؟ العقود الايش؟ المؤقته لانها لازمه. المؤقته لانها لازمه، لان الشارع عندنا حرم الغدر وينصب بكل غادر لواء يوم القيامه. نعم. وهذا انه مقام معنا. طيب؟ الشارع حرم ايش؟ الغدر حتى مع الكفار المحاربين. طيب؟ اذا تبين لنا ان ليس هناك غدر في العقود المطلقه، ليس هناك غدر في العقود ايش؟ المطلقه. لماذا؟ لانها غير مؤقتة لأنها غير لازمة، لأنها غير أي شيء لازم، واللزوم مكتسب في العقود المؤقتة من الاتفاق على المدة، من الاتفاق بين الطرفين على المدة. قال رحمه الله في كلام هام وأن النبي صلى الله عليه وسلم نبذ إلى المشركين عهودهم بعد فتح مكة لما حج أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عام 9 فنبذ إلى المشركين عهودهم، والحديث مر معنا ذلك العام، ولذلك أردف أبا بكر بعلي. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من أولا أميرا على الحج أبا بكر، صح؟ ثم لما نزلت سورة براءة بعد ذهاب الصديق رضي الله تعالى عنه أتبعه بمن؟ بعلي. لماذا هذه الشيء فائدة للتذكر مرة ثانية؟ لماذا؟ لأن على عادة العرب كانت عادة العرب كانت جارية على أنه لا يقوم بتوقيع العهود، لا يقوم بتوقيع العهود أو بنبذها إلا الرجل المطاع أي الإمام أو الأمير أو أحد من أهل بيته أو أحد من أهل إيش؟ بيت، وعليه من اهل ايش؟ البيت كما لا يخفى عليكم. نعم. اما الامير فكان من؟ ابو بكر، لذلك لما جاء علي ساله الصديق رضي الله تعالى عنه امير ام مامور؟ تابع ام متبوع؟ فقال له بل مامور وانت الامير. نعم. ولذلك اردف ابا بكر بعلي رضي الله تعالى عنهما، وهذا في رد على من؟ الشيعه الرافضه قتلهم الله. لان عادتهم كانت انه لا يعقد العقود ويحلها الا المطاع او رجل من اهل بيته. نعم. قال وقد انزلت في ذلك سورة براءة، فقال تعالى انتبه موضع الدلالة براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين، فهنا امر بنبذ والبراءة من العقود الذين عاهدتم من المشركين، ثم قال مخاطبا لاصحاب هذه العقود وقد برأ الله ورسوله منها فسيحوا في الارض اربعة اشهر، انهلهم الله برحمته كم؟ اربعة اشهر. ومر معنا الحديث هذه المسألة. نعم. واعلموا مر معنا اين في المرحلة الايش؟ الاخيرة من مراحل تشريع الجهاد، هذه الأولى موسى مرحلة الإيش؟ الأخيرة. نعم.

اختصاص وأوقاف المسلمين فهذا شرط أي شيء فاسد يفسد العرض. قال الشيخ عبد الله عزام في كتابه الدفاع عن أراضي المسلمين قال رحمه الله: ولأن أرض الإسلام وجه آخر يقصد به هذا الشرط، ولأن أرض الإسلام ليست لأحد، هذه ملك لأحد؟ لا، هي ملك من؟ لله أولا ثم الإسلام ثانيا، ثم الإسلام ثانيا. قال: ولأن أرض الإسلام ليست لأحد فلا يحق لأحد أن يفاوض عليها. أصلا المفروض أنها لا تدخل في أي شيء، لا تدخل في المفاوضات، المفاوضات تدور حول أي شيء، حول الخروج متى يكون وكيف يكون، أما المفاوض في الأرض هذا أمر باطل. قال: لأن أرض الإسلام ليست لأحد فلا يحق لأحد أن يفاوض عليها، لأن الأرض لله ثم الإسلام فلا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره. هل هذه الأرض ملك له ولا يحق؟ أو حق ملك لأم الشرعين؟ الأم الشرعين لا يستطيع أن يتصرف هذا الصرف، لا يستطيع أن يترك شبرا واحدا من أراضي المسلمين، وإذا ضمن عقدا هذا الشرط فهذا العقد فاسد باطل كما ذكرنا. قال: فلا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره، ولا بيع لابن آدم فيما لا يملك، لا يستطيع الإنسان أن يبيع ما لا يملك. حما هناك أنا وقفنا عليه ولله الحمد في هذا المعنى، نص في هذا المعنى أن الأرض لله ثم الإيمان الإسلام، الأرض لله ثم الإسلام، وما أخرجه الشيطان في الحديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مخاطبا اليهود: اعلموا أنما الأرض لله ورسوله، اعلموا بالنص هكذا، اعلموا أنما الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بمال شيئا فليبيع، وإلا تعلموا أنما الأرض لله ورسوله. نعم. فالأرض لمن؟ لله ورسوله، أي لله سبحانه وتعالى ثم للإسلام والمسلمين. نعم. فلله ولرسوله الإسلام والمسلمين، ومن ثم لا يجوز لأي أحد وإن كان إماما شرعيا، وإن كان أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وحشاهم أن يتنازلوا عن شبر من أراضي المسلمين. المهم أنه إذا وجد عقد صرف ضمن هذا العقد هذا الشرط، فهذا الشرط فاسد، وهذا العقد كذلك عارض لأي شيء فاسد. وهذا وجه من الوجوه الكثيرة التي تدلك على أن هذه البعض من الصرح مع اليهود، من الصرح من زواج معادات سري مع اليهود، لأنه أقل ما يقيل أقل ما يقال في هذه الفتوى أنها فيها اعتراف، فيها اعتراف باستيلاء الكفار على أراضي المسلمين. نعم، فيها اعتراف باستيلاء الكفار على أراضي المسلمين، إن لم يكن فيها تنازل للمسلمين، تنازل المسلمين عن أراضيهم اليهود. نعم، مما لا يجوز بالاتفاق. نعم. وجه ثالث يبطل به هذا الشرط ويبطل به كذلك هذا العقد، قول المولى سبحانه وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين أي شيء سبيلا. والشرط الذي ينص فيه على الاعتراف او اقرار الكفار على اراضي المسلمين هذا الشرط وهذا العقد قد جعل للكفار على المسلمين اي شيء سبيلا، وهذا ممنوع بنص هذه الايه: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم، من ثم يبطل هذا الشرط ويبطل كذلك تبع له هذا العقد. قال صديق حسن كان في هذه الايه: وهي صالحة للاحتجاج بها على كثير من المسائل، ومنها هذه المسائل، على كثير من المسائل. قال: كعدم إرث الكافر من المسلم، وعدم تملكه أي مال المسلم إذا استولى عليه. فبنص هذه الآية يستدل الصديق حسن خان الصنوجي البخاري على أنه لا يحق للكافر ولو استولى على مال المسلم قهرا أن يتملك هذا المال، صحيح؟ فأي حق له من باب أولى، لو استولى على أراضي المسلمين بل على أقدس بقاع المسلمين وكل أراضي المسلمين في هذا الحكم سواء أن يستولى عليها وأن يتملكها، اللهم لا. نعم، فنقول يدخل في هذا عدم تملك الكفار أراضي المسلمين لو استولوا عليها بالقوة كما هو ظاهر. ويوم رابع كذلك يدل على فساد هذا الشرط وفساد العقد تبعا لهم أن استيلاء الكفار على أراضي المسلمين، انتبه لهذا الوجه، انتبه لهذا الوجه الآن نعم، حتى تعرف جرم هذه الفتوى، جرم هذه الفتوى. نعم، نقول أن استيلاء الكفار على أراضي المسلمين وإن قلت، ولو كان هذا الاستيلاء وقع على شبر عز واحد، نعم، وإن قلت هو أحد المواضع الثلاث التي يتعين فيها أي شيء الجهاد، التي يفرض فيها الجهاد فرضا عن الكامرة معنا بالتفصيل، صحيح؟ فالجهاد يتعين في كم موضع؟ في ثلاث مواضع، إذا استنفر الإمام طائفة فقد وجب على هذه الطائفة، وإذا التقى الصفان وتقابل الزحفان، وإذا داهم العدو أو أشرف على مداهمة أرض الأراضي المسلم، صحيح؟ صحيح. فإذا جاء رجل وأوقع أو عقد صلح مع الكفار وتنازل لهم على هذا الشبر، وتنازل لهم على هذا الشبر، بهذا التنازل يكون أسقط أي شيء، أسقط فرضية العين، يكون أسقط أي شيء، أسقط بفعل هذا، أسقط فرضية، وهذا بالإجماع باطل، وهذا بالإجماع باطل، ويعود بالنقد والإبطال على عدد وثير من الآيات من الأحاديث ومن كلام أهل العلم التي ذكرها في وجوب قتال الكفار في هذا الموضع الخاصة، في هذا الموضع الخاصة،

قد تكون الدعوة باللسان أفضل من الدعوة بالسنان، هل يكون فرض أي شيء؟ في غالب خلاص. نعم. ثم قال: ولما كانت الدعوة إلى الباطل مستلزمة ولا بد للطعن في الحق، فالذي يدعو إلى النصرانية إذا ما تبدأ طعن في أي شيء في الإسلام، الذي يدعو إلى اليهودية إذا ما تبدأ طعن في أي شيء في الإسلام، الذي يدعو إلى أي مذهب من المذاهب الكفرية إذا ما تبدأ طعن في أي شيء الإسلام، ولم يرضى وراء أن ما عنده أحق من هذا الدين، نعم، ومن ثم هو يدعو إلى دينه وكفريه وشرعيه الجديد. قال: ولما كانت الدعوة إلى الباطل مستلزمة ولا بد للطعن في الحق كان دعاؤهم إلى دينهم وترغيبهم في طعن في دين الإسلام. فكل من دعا إلى النصرانية في أرض الإسلام والمسلمين فقد طعن في أي شيء في الإسلام، وإلا كيف يدعو وهو يعرف أنه في ربوع الإسلام والمسلمين؟ نعم. فمجرد الدعوة، انتبه، مجرد الدعوة، مجرد التنصير الذي يسموه تلبيسا بالتبشير، هو تبشير لكن تبشير بأي شيء؟ بالنار. نعم. نقول مجرد الدعوة، وإلا ما يتعرض وإلا ما يتعرض بالسوء لدين الإسلام هذا طعن في الإسلام، هذا طعن في أي شيء. لماذا؟ لأن الله سبحانه حكم هو أصدق الحاكمين: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ومن يبتغى غير الإسلام فلن يقبل منه. نعم. فكل من دعا إلى دينه فقد طعن في الإسلام، ومن طعن في الإسلام فقد انتقد عهده، فقد انتقد عهده ولا بد. قال ابن القيم: ولما كانت الدعوة إلى الباطل مستلزمة ولا بد للطعن في الحق كان دعاؤهم إلى دينهم، كان دعاؤهم إلى دينهم وترغيبهم فيه طعن في دين الإسلام. وقد قال تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم، انتبه لهذا الإسلام البديع، نعم، حلا، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا وأئمة الكفر. فالذي يدعو إلى دينه في ربوع الإسلام المسلمين فقد نكث عهدا، نعم، فقد نكث عهدا وطعنوا في دينكم فقاتلوا وأئمة الكفر. قال ابن القيم: ولا ريب أن الطعن في الدين أعظم من الطعن بالرمح والسيف، كما قلنا الحرب بالدعوة أشد من الحرب بالسنان، ولا ريب أن الطعن في الدين أعظم من الطعن بالرمح والسيف، فأولى ما انتبه فأولى ما انتقد به العهد الطعن في الدين، بل هذا ورأس إيش؟ النواقض، كما سأل، هذا ورأس أي شيء؟ النواقض التي انتقد بها، الذي انتقد بها جنس العهود مع الكفار، سواء كانت عهود أمان أو عهود صلح أو عهود ذمة. نعم. مفهوم؟ رأس النواقض في جنس العقود مع الكفار، سواء كانت عقود أمان أو ذمة أو صلح، هذا هو الأمر الطعن في ديننا، والطعن يتحقق بمجرد الدعوة إلى أديانهم. نعم. قال: ولا ريب أن الطعن في الدين أعظم من الطعن بالرمح والسيف، فأولى من فقد به العهد الطعن في الدين، ولو لم يكن مشروطا عليهم، انتبه في هذه المسألة، حتى إذا لم نشترط عليهم في عقد الذمة أو في عقد الصلح ألا يدعو إلى دينهم في بلادنا، حتى إذا لم نشترط عليهم. قال: ولو لم يكن مشروطا عليهم فالشرط ما زاده إلا تأكيدا وقوة، إلا تأكيدا وقوة، أما هو فابتداء ينتقد به العهد. فنقول كلام رحمه الله: وإن كان المقصود بابتداء عهد الذمة إلا ما يشمل عهد الصلح من باب أولى كما أشرنا. نعم. هذا أو هذه نبذة من الشروط التي لا يجوز بحال من الأحوال أن تتضمنها عقود الصلح مع الكفار. نعم. تبقى معنا بعض الشروط اليسيرة، شرط أو شرطان نكملهما إن شاء الله تعالى في الدرس القادم وما يتعلق بهما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك.